ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الشيخ رحمه الله ما ألف ثلاثة الأصول اختصره وجعل قسم له للعامة يلقنونه، وقسم لطلبة العلم. هذا الذي يكون للعامة، وكان يلزم الناس يلزمون به، فولي الأمر يأمر أئمة المساجد أنهم يلزمون الجماعة كل يوم اثنين ولا ثلاثة بعد صلاة الفجر يلقنهم إياه، يعلمهم إياه. فجاء بهذا الأسلوب على طريق السؤال والجواب. أما الآخر الذي هو أوسع من هذا فهو الذي يسمى الأصول الثلاثة بأدلتها، وهذا اختصره من تلك ليكون أسهل للحفظ. وعلى كل حال كلها سهلة وميسورة، ولكن الواجب على طالب العلم أكثر من ما يجب على العامي الذي يلقن الشيء تلقينا، إنه قد يصعب عليه. المقصود أن هذا اللي جاء به على هذه الطريقة. أما الأول المتوسع لم يأتي بالسؤال والجواب، إنما قال الأصل الأول هو معرفة العبد لربه، وذكر الأدلة وذكر أنواع العبادة وغيرها، ثم ذكر الثاني وهكذا. ثم هذا كله مما هو واضح وجلي لا خفى فيه، ولكنه كثيرا من الناس ما يهتم للأمر كما ينبغي. لا بد من الإعانة على ذلك من له أمر أن يعين الناس على أنفسهم في هذا الأمر، وهو يكون مثابا على هذا الأمر. يقول: فإن قيل لك من ربك؟ يقول: ربي الله. الرب في اللغة هو المالك المتصرف، وقد يكون الرب إذا أضيف إلى أنه يطلق على مخلوق، مثل رب البيت، رب الدابة، رب الكتاب، يعني صاحبه، هذا معنى. أما إذا أطلق الرب في اللغة فهو المالك المتصرف في الشيء، وهو نفس هذا. رب البيت اللي يتصرف فيه ويملكه، رب الدابة كذلك. ولكن إذا أضيف إلى عاقل لا يجوز أن يكون إلا الله جل وعلا، مثل رب الرجل، رب المرأة، رب المسلم، رب كذا. ما إذا أضيف إلى غير عاقل يجوز أن يكون مخلوق. إذا قيل لك من ربك يعني الذي أوجدك، يعني الرب، والرب قد يطلق ويراد به المعبود ويراد به الإله، فكلمة رب والله هذه قد يأتي أحدهما بمعنى الآخر كما سيأتي في سؤال القبر، إن الملك يقول من ربك يعني ما معبودك، من هو معبودك، هو يطلق بهذا المعنى. ثم بناء على ذلك قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة أو الجاهلية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكلها يجب أن تكون لله وحده، وسمي توحيد لأنه يتوحد فيها لا يشاركه فيها غيره في هذه الثلاثة كلها، ولا بد من اجتماعها عند العبد، وإلا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما فضلا أن يكون مؤمن. ومعلوم أن الإسلام قد مثلا يقصد به عموم الدين، وقد يقصد به ما هو أمر ظاهر. فقوله هنا إذا قيل لك من ربك، هل يعقل أن يكون الإنسان يقول ربي الحجر، ولا ربي الشجرة، ولا ربي أبوي ولا أمي؟ لا يمكن يعني. ولكن المملوك قد يقول ربي فلان، وهذا أيضا لأنه صار بمنزلة المتصرف فيه من البيع والشراء، ويباع ويشترى كما سيأتي في حديث جبريل أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وكلاه سوى سوى، التأنيث والتذكير سوى، وسيأتي تفسيره إن شاء الله. فهذا بالنسبة للمملوك. فنقول يعني أن هذا بناء على ذلك، لأن في اللغة معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ولا يخرج من ذلك شيء. ومعنى الرب المالك للشيء المتصرف فيه كيف يشاء، فتبين أن هذا له معنى وهذا له معنى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو ظاهر، ظاهر جلي، لأن الأسماء تخصه، أسماؤه تخصه وصفاته تخصه، لا يجوز أن يشرك معه في شيء، كما قال جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. تجعلوا لله أندادا يعني إيش؟ نظرا وأمثال في جميع هذه الأمور الثلاثة. ولهذا نقول مثلا المتكلمون الذين يقولون إن مثل المعتزلة ومن هو فرع عليهم، الذي فرع عليهم هم الأشاعرة والماتريدية، يقول إنهم لا ينفكون عن الشرك. ما لا ينفكون عن الشرك يعني يلازمهم الشرك، وهذه مصيبة، مصيبة كبرى. كيف يعني يكونون مشركين؟ لأنهم قالوا إن إذا قلنا إن لله يدين وإن له عينين وإنه ينزل وإنه مستوى على العرش لازم أن نشبه، فيجب أن ننفي هذه، ننفي ظاهرها، يعني تدل على التشبيه، يعني جعلوا هذا تشبيها. ومن اعتقد أن لله جل وعلا نظيرا في أسمائه وصفاته فهو مشرك، شرك. ومن ناحية أخرى نفوا هذه عن الله جل وعلا، وجعلوا هذا من مسمى التوحيد، فصار توحيدهم في الجحد، وألحقوه بالمعدومات أو بالناقصات، وهذا أيضا نوع من الشرك. لهذا هذه أمور خطيرة جدا. إنسان يعني يكون مشرك وقد مثل أفنى عمره بطلب العلم، ليست هذه من أكبر المصائب؟ إنسان قد يبقى مثلا دهرا طويل يتعلم ويعلم ثم يصبح ما يعرف الله، يعرف الله. يقول أحد العلماء كان له صديق من هذا النوع، وكان زميل ولكنه حرف. يقول فدخلت عليه يوما وهو مستغرق في التفكير وقد بلغ من الكبر عتية، فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام. يقول ثم أعدت السلام مرة أخرى فلم يرد، ثم أعدت ثالثة فلم يرد، فلما لم يرد الثالثة انصرفت. هذا لا بد أنه ما ذهب عقله ولا. يقول لما انصرفت تنبه بي وقال يا فلان ما تعتقد؟ يقول فضحكت عليه ساخرا، سبحان الله ما أعتقد، أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول والله والله إني لا أدري ماذا أعتقد، سبحان الله. يقول له أكثر من 60 سنة طلب العلم، والمقصود يعتقد في الله جل وعلا، لأنهم إذا قالوا إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان، ماذا يكون؟ أليس هذا هو النفي المطلق؟ يعني لأن كل ما قالوا شيء من ذلك قالوا لا، هذا تشبيه، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات. لماذا أكثر الله جل وعلا ذكر الأسماء والصفات في الكتاب؟ ما تجد آية من أول القرآن إلى آخر وإلى آخره إلا وقد يكون فيها اسم أو اسمين أو أكثر أو صفات. لأن من رحمة الله جل وعلا كلما احتاج الناس إلى شيء صار وجوده أكثر، والناس محتاجين إلى هذا، والله علام الغيوب، يعلم أنه سيحدث هذا الأمر وأن الناس بحاجة إليه. لهذا تجد مثلا لو كان مثلا الهوى بيد الناس أو الكلى أو الماء أو الملح ماذا يصير؟ يحتبس عن الناس والناس كلهم بضرورة إلى هذا، فصارت هذه من أكثر الأشياء مبذولة من، وذلك من رحمة الله جل وعلا. فكذا وهذا ألزم، هذا ألزم من الأكل والشرب، ألزم وأهم، فلا بد أن يكون وجوده سهلا، وقد وضحه الرسول. لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد أنه أعلم الخلق بالله وأنه أنصح الخلق للخلق وأنه أقدر على البيان والإيضاح من كل واحد، فإذا كان هذا من مقتضى شهادة لا إله إلا الله ولم يبين العقيدة ولا يبين يضح حتى يأتينا بعض الناس ويبينها لنا، هل يمكن يكون هذا؟ لا يمكن. إذن الشهادة مدخولة، شهادة أن محمد رسول مدخولة وشهادة لا إله إلا الله كذلك في مثل هؤلاء. كان رجل من أشهر العلماء من هؤلاء، كان يسمونه إمام الحرمين، لأنه جاور في مكة كثيرا وكان يدرس ويوضع له كرسي في حرم ويكلم الناس يدرسهم، وكذلك في المسجد النبوي. فكان يقول في درسه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من أهل السنة أمامه والناس حضور كثير، لما تنبه له قال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل داعي. إذا قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو. أين كيف أنفي هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ هذا تناقض بين هذه العقيدة التي أوجدها الله جل وعلا في قلب الإنسان فطرة فطر الله عليها الناس، وبين ما تقول. أيهما أصدق، قولك ولا هذا؟ هذه ضرورة أوجدها بنفسي، كيف أخلي نفسي منها حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع يده على رأسه وجلس على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني الرجل. سبحان الله، فين طلب العلم وبين الأدلة وبين يحار من هالك الحر؟ حيرني ذلك، لأن الإنسان له قلب وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إذا أراد أن يضله ضله وإذا أراد أن يهدي هداه. فالمقصود أن الدين الذي جاءت به الرسل وافق الفطرة، فطرة الله التي فطر عليها الناس، والفطرة هي الخلقة، ولكن ما هي الفطرة العلم. الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، لابد من التعلم، لكن الفطرة أن يكون مستعد لقبول الحق مريدا له مائلا إليه إذا لم يكن هناك صارفا يصرفه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المعلم هو الذي يغير الفطرة، سواء كان الوالد ولا المعلم الذي في المدرسة ولا الإذاعة الذي يتعاطف مع الناس الآن، هذه تغير، أو مجالسة الناس. إن الإنسان يجب عليه ألا يجالس إلا من يستفيد منه ومن يسلم منه. هذه أمور يعني في الواقع يجب أن نكون متنبهين لها. فهنا يقول إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. شلون رباني؟ رباني يعني رباني بالنعم. من الذي جعل فيك شيء يدفعه إذا لما خرجت من بطن أمك أنك تطلب الثدي تلتقمه وتتغذى به؟ ثم الذي جعل أمك تحن عليك حتى تقدم مصالحك على مصالحها؟ وكذلك أبوك، وكذلك أنزل عليك من السماء مطرا ماء وأنبت به النبات التي تتقوى به وتتقوت به، هل فيه مخلوق يعمل ذلك؟ النبات الذي ينبت الماء واحد والتراب واحد والهواء واحد، فيخرج هذا مثلا مر وهذا حلو وهذا لونه أبيض وهذا لونه أصفر وهذا كذا وكذا، كيف هذا؟ وكذلك الإنسان نفسه في نفسه، إنسان أصله لما يفكر في نفسه. ولهذا ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان كثيرا، قتل الإنسان مما خلق، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، قطرة ماء لو وضعت على مثلا طاولة واجتمع عليها أطب الدنيا كلهم بما أوتوا الآن من الآلات ومن العلم، هل يمكن يحولونها إلى دم؟ ما يمكن أبدا، ما يستطيعون. هذه تتحول إلى دم ثم تكون يعني هي علقة، علقة يعني دم متجمد، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، قطعة لحمة، قطعة لحمة فقط، ثم تتحول يصير فيها تخطيط فيها الأمعاء وفيها الرأس واليدين والسمع والبصر وغير. من اللي تصرف هذا التصرف؟ يعني قد يقول طبيعة. الطبيعة وش هي؟ هل الطبيعة يعني شيء له تصرف وله عمل يدخل في بطن المرأة ويسوي هذه الأشياء؟ الطبيعة التي يفسر بها الفلاسفة الطبيعة الهواء والشمس والتراب والأشياء هذه، هذه ما لها تصرف. ولهذا ذكر أكثر الله جل وعلا من ذكرها يفكر الإنسان، فكر الإنسان في نفسه. فنفسه لو فكر الإنسان في خلقه نفسه كفى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيه آيات. فالمقصود لو إذا قل من ربك الذي رباني، باني في النعم. والتربية تكون على نوعين، تربية بما يتقوت به البدن، هذه عامة للخلق كلهم والبهائم وغيرها كلها، وكلها من عند الله جل وعلا. وتربية لا، تربية خاصة، وهي التربية على الهدى وعلى الإيمان، إن الله جل وعلا يهدي الإنسان ويخلق في قلبه معرفة الحق وإرادته والميل إليه، ثم عليه أن يتعلم، هذا عليه، ولكن ييسر له ذلك. وإذا لم ييسر الله جل وعلا للعبد فلا تيسير له. الذي رباني وربى جميع العالمين، يعني أنه واحد جل وعلا، هو الذي يتصرف في الكون كله، في الإيجاد والتغذية، سواء كانت تغذية بدنية أو تغذية إيمانية للروح والقلب، جميع العالمين. قل بنعمه، يعني أن هذه نعم ينعم الله جل وعلا بها على خلقه، ليس لهم حق على الله في ذلك، ولكنه أوجدهم بالخلق ورزقهم وأمرهم بأن يعبدوا. يقول وهو معبودي، يعني أن الرب الذي يكون يربي بالخلق والنعم هو الذي يجب أن يعبد، وهذا أمر ملزم. فهذا كقوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف كيف يعني تفكر، الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل فيه أحد يشك أنه مع الله خالق؟ مع الله من يخلق؟ هذا شيء عام لكل أحد. ولهذا قال يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أنه ليس لله مشارك في هذا كله، كلهم يعلمون، ولكن المعرض لا عبرة فيه، الذي يفكر يعلم أن الله جل وعلا هو الذي وجد هذا لي، هو الذي جعل الأرض بهذه الصفة تستطيع أن تسير عليها وتجلس عليها وأجعلها مضطربة، وجعلها أيضا بهذا الوصف ما فيها صعوبة يعني بالجلوس، صارت صخرة ولا صارت حديد ولا صارت رصاص ولا شيء من هذا النوع. ثم السماء بنا فوق، ولكن الكفار الآن الملاحدة يقولوا ما في سماء، هذا كله انعكاسات أبخرة وأشياء تنعكس، ونشاهدها هذه الزرقة اللي فوقنا، وإذا ولهذا إذا أمعن الإنسان في الارتفاع ما يرى شيء، وليس هذا دليل، لأن النظر لا بد أن يصطدم بشيء، وإذا لم يصطدم بشيء ما ترى شيء. فالانعكاسات هذه الأرض، ما دامت الأرض عندك في الأرض فهي تعكس التي فوق وترى هذه، فإذا انعدمت خاصية الأرض ارتفعت عنها خلاص ما تشوف شيء خلاص، لأن السماء بعيدة، السماء بعيدة جدا، مسيرة 500 سنة، من يسير 500 سنة وكله سماء هكذا؟ وإذا أراد الله جل وعلا سار المسير قصير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به إيمانا كاملا عرج به إلى السماء 7 في ليلة ورجع في ليلة، ومثل ذلك الميت إذا مات صعد بروحه، وإذا كان مؤمنا استفتحت له السماء وفتحت له إلى أن يصل السماء 7. تقول الملائكة يا رب أين يكون، في عليين ولا؟ يقول جل وعلا اكتبوا كتابه في عليين وأعيده إلى الأرض، فيعاد إلى الأرض في خلال ما يغسل ويصلى، فإذا وضع في قبره أعيدت روحه إليه. فجاء السؤال يسأل في وقت قصير، وكان جبريل عليه السلام يأتي في لحظة، يأتي من عند الله جل وعلا عرشه، يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوقت وجيز، الوحي يأتي به جبريل. امرأة من الصحابة ظاهر منها زوجها بعد ما كبرت وصلها أولاد صغار، والمظاهرة كانت موجودة حتى في الجاهلية، والمظاهرة أن يشبه زوجته بظهر أمه، وهذه من المحرمات. جاء لما صنع هذا عرفت أنها حرمت عليه، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كنت في طائفة البيت يخفى علي بعض كلامها. طائفة البيت غرفة واحدة، فأنزل الله من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله سميع بصير. اللي جاء جبريل جاب الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللحظة، لحظات، وهكذا هذا كثير. فالمقصود أن كلامهم هذا باطل وكذب، وهم لا يؤمنون إلا بالمشاهدات الآن، ولهذا لا يؤمنون بالسماوات، يقولون هذه أفلاك وكواكب تسبح في الفضاء، يسمونه فضاء. الله جل وعلا يأمرنا أن ننظر إلى شيء لا وجود له، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذا أمر واضح. المقصود أنه جل وعلا أنه يقول الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، النعم لو ذكرنا شيئا منها ما تحصى، نعم الله جل وعلا. وهو معبودي، هذا المهم، هو معبودي يعني لا أعبد غيره، يعني هذا يجب أن يكون راسخا في قلب الإنسان يعلمه تماما أن معبوده الله. ولهذا قال ليس لي معبود سواه، والمعبود هو الإله الذي يأله القلب ويحبه حب العبادة والذل والخضوع، ما هو مجرد حب فقط، حب ذل وخضوع وخوف ورجاء، فهو خاص بالله جل وعلا. ليس لي معبود سواه يعني أنا مخلص، وهذا هو التوحيد، هو التوحيد الذي يجب أن يكون العبد عليه. ثم قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هل هنا يقول العلماء للاستغراق، يعني جميع المحامد لله جميعها، والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على المحمود، لمن يختار اللي يختاره هو، لأنه قد الإنسان يكون فيه جمال ولكن ما هو من اختياره، ما هو من صنعه، فهل يحمد على هذا؟ هذا يمدح عليه ولا يحمد. فالمدح هو الثناء الخالي من الحب والخضوع، والحمد هو الذي يلزم فيه الخضوع والمحبة، المحبة الخاصة والخضوع الذل لله جل وعلا. هذا الفرق بين الحمد والمدح. ولهذا يقول الجميل الاختياري الذي يختاره ويفعله. فالحمد لله، الحمد لله يعني استحقاقا، فاللام هنا للاستحقاق، هو استحقه وهو أهله، ولا أحد يوجب ذلك، إنما هو واجب لله جل وعلا حقا له تعالى وتعالى. ثم قال رب العالمين، رب يعني الذي مثل ما مضى رباهم أوجدهم وأنعم عليهم بما يتربون به ويتنمعون به، سواء كان مما ينمي الأبدان أو ينمي الإيمان. يقول وكل ما سوى الله عالم، يعني كل المخلوقات عالم، والعالم تختلف، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وحتى النمل والأشياء هذه كلها تسبح لله جل وعلا. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جلس نبي عند قرية نمل فعضته نملة فأمر بقرية النمل أن تحرق، فأوحى الله إليه أتحرق أمة تسبح وتهلل من أجل أن عضتك نملة؟ يعني هذا عتاب، تسبح. الله قص علينا شيئا من ذلك، قال جل وعلا لما أتى إلى وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا خطاب عجيب، فصاحة وبلاغة، ولكن ما نفقه. نعم، إن كل من في السماوات والأرض لا يسبح حمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصحيح أن هذا تسبيح باللسان، بلسان المقال لا بلسان الحال كما يقوله بعض المفسرين. لسان الحال يعني أنك إذا شاهدتها وشاهدت صرفتها تصرفها سبحت الله، هذا لسان الحال. صحيح خلاف هذا أنه بالمقال فعلا. كذلك بعد هذا يقول وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة إلى آخره. شوف كلام الهدهد كيف يعني، وكيف جاء لما جاء بالعلم بالحجة قابل سليمان بهذا الخطاب، جئتك من سبأ بنبأ يقين أحطت بما لم تحط به. مثل الإنسان مثلا قابل النبي يقول أحطت بما لم تحط به. المقصود أن يعني المخلوقات كلها تسبح لله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة الحج أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دواب أنها تسجد لله، قال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. لما جاء الناس قال كثير منهم وكثير منهم حق عليهم، يعني لا يسجدون. ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني الذي لا يسجد الله فقد أهين فهو مهان، وسوف تتبين إهانته بعد الموت، وقد تتبين في الحال في الوقت حالي. فالمقصود يعني أن قال كل ما سوى الله عالم، فالمخلوقات عالم لا يحصيها إلا من خلقها في البحار وفي البراري وفي كل مكان. وقد تكون هذه الأمور هذه الأشياء فيها عجائب. لو تفكر الإنسان في النحل وتصرفه وأعماله وشيء يعني ما يصل إليه فكر الإنسان قد لا يصل إليه. والأمور في هذا واضحة. هذه يعني هذا اختصار اللي يقول اختصار لهذا يعني مضمون ذلك أن معرفة الله جل وعلا أنها فطرية وعلمية تكون في الفطرة وتكون مكتسبة بالعلم الذي يتلقى من الرسول وتكون أيضا بالمشاهدة بالمشاهدات الآيات التي تشاهد مثل المخلوقات. هذا حتى الذي لا يتعلم ولا يعرف يذكرون أن أعرابيا كان ما يعرف شيء ولا يتعلم ولا درس ولا إنه سؤل قيل له كيف عرفت ربك فتعجب قال عجب البعرة يقول تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الخالق البصير العليم القدير. يعني أمر واضح فيتعجب هذا. فهذه ما تحتاج إلى يعني الإنسان يتعلم وأنه كلها مشاهدة مشاهدة. لكن قد مثلا يهدى الإنسان وقد يضل نسأل الله العافية. فمن يريد الله فمن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كثير من الناس تبين له وتدله على الخير وتقول له هذا الطريق إذا ما سلكته تكون في جهنم يقول معليش أريد أنا جهنم هكذا يقول معليش أريد جهنم ويقول أنا حر أتصرف ما فيه. أنت حر ما أنت بحر أنت مملوك مكبل سوف ترجع إلى الله صاغرا ولا تعجز الله بشيء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عبدا يعني ذليل خاضع ما يملك شيء. نعم أعوذ بالله. هذا قاله المتكلم ولكن هذا كفر هذا كفر بالله جل وعلا. الشك كفر وهذا من أنواع الكفر. ولكن هذا قاله المتكلمون الذين يقولون يجب أن نستدل بعقولنا ويقولون الشك هو الذي يدعو إلى النظر فنشك أول حتى يدعونا الشك هذا للنظر يبتشك يعني تكفر أولا عشان تدعوك للنظر ثم هذا لا يجدي شيء نتيجته كلها أن يدل على توحيد الربوبية فقط يدل على توحيد الربوبية. هذا ما أقر فيها الكفار كلهم إذا سئلوا من ربكم قالوا الله هو الذي ربنا وهو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وهو الذي أوجد السماء والأرض وغيرها. لا يجدي هذه نهاية ما يصلون إليه أنهم يعرفون توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. أما توحيد العبادة فما يعرفونه ولا يصلون إليه لأن هذا طريقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي عن رسول الله. نعم هذا القول يعني في الواقع قاله بعض العلماء وبينوا أن هذا من أعظم الضلال ومن أكبر الشكوك التي يوجدها هؤلاء. ومقتضى هذا أن يحكم على عموم المسلمين بالكفر حتى في الصحابة. لماذا؟ لأنهم ما وصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء المتكلمون. يقول لا بد أنك تشك ثم تفكر فإذا لم تفكر ويدعوك تفكيرك إلى معرفة الله فأنت غير مسلم أصلا. الناس ما يعرفون مثل هذا الشيء. الإنسان إذا عامة المسلمين إذا سألتهم مرة قال والله والذي خلق السماوات خلقنا وغيره كلهم يكونوا كذا، وهذا يكفي يكفيهم، ما يشكون أو ينظرون في العقول يقولون نصل أصل الخلق، يعني إن الله جل وعلا هم يجعلون أنفسهم أصلا ثم يجعلون الله فرع على هذا. كلام طويل بهذا بس ما يكفي. نعم أحسن عليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني في هذه الآيات يقول إذا قيل، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه بالدليل، والدليل ليس الدليل العقلي الذي يقوله المتكلمون، العقل ما يستطيع أن يستقل بما جاءت به الرسل، ولا يستطيع أن يستقل بمعرفة الله على الوجه المطلوب أبدا بأسمائه وصفاته، فلا بد أن يكون الدليل بهذه اللي يقول بآياته ومخلوقاته، يعني فرق الآن بين الآيات والمخلوقات. فالآيات التي تتكرر وتوجد متكررة ومستمرة، ولهذا جعل منها الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من الآيات وإن كانت مخلوقات، فهي مخلوقات ولكن لها خصوصية بأنها تتكرر دائما. قد يقول مثلا الإنسان هذه أمور طبيعية، طبيعية طيبة، طبيعة من الإجابة الطبيعية دي، وش طبيعة بس ليست هذه من مجرد، هذه آيات سخرت لنا، الشمس على مسيرها كل يوم تطلع من مطلع واحد، مطلع كل يوم في 360 مطلع وزيادة كل يوم بهذا المسير، مسير دقيق جدا. قد يقولون مثلا الليل هذا ظل الأرض، أن الأرض تظلل الشمس ومثل الليل، طيب الأرض من اللي سواها كذا، ومسير الشمس ومسير الأرض على ما يقولون أنها تدور، إذا كانت تدور فهو أتم وأعظم من للآيات، والله جل وعلا جعلها كلها سماها أنها في فلك يسبحون وأنها تسبح لله جل وعلا كلها، الليل والنهار، وإن كان الليل مثلا والنهار مبني بل مرتب على طلوع الشمس، كلها على طلوع الشمس، والقمر يأخذ نوره من الشمس، لأن القمر ليس فيه نور، النور يكتسبه من الشمس، ولهذا يقول جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء هو الذي فيه إشراق وإحراق، أما النور ما فيه إحراق، فيه نور فقط، ولهذا إذا قرب منها ينطمس الذي القريب منها، لا بد أن يقابل، يكون يقابل الشمس. فعلى كل حال المقصود أن هذه آيات في جعلها الله جل وعلا في دقة متناهية، وتأتي من الشرق إلى الغرب مسير محدد دائما، واختلاف الليل والنهار على هذا المبنى، ولهذا لما قال المجرم لإبراهيم، إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، إيش معنى يحيي ويميت؟ يقول يأمر بهذا يقتل وبهذا يترك، هذه عنده الحياة والممات، هذه مغالطة، هذه حياته وإماتة، هذه مغالطة. ولهذا عدل عن هذا، ترى قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت صادق ائت بالشمس اعكس مسيرها، فبهت الذي كفر، يعني ما استطاع أن يتكلم ولا استطاع أن يأتي بحجة، انتهى لأن وهذا المسير سوف يختلف، سوف يأتي يوما تقف الشمس في مكان معين. في صحيح البخاري عن أبي ذر قال نظر الرسول صلى الله عليه وسلم للشمس وهي قريبة من المغيب، فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال أتدري أين تذهب؟ قلت لا، الله ورسوله أعلم. قال أنها تذهب حتى إذا كانت تحت العرش سجدت لله فاستأذنت، فيؤذن لها يعني في المسير كل ليلة، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، فيذهب كثير من الوقت ثم تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فبين الناس ينتظرون قد اجتمعوا في المساجد وخافوا لأنه طال عليهم الليل، إذا هم يعني إذا خرجت عليهم من جهة الغرب، عند ذلك يؤمنون، ولكن ما ينفع الإيمان بهذا، صار الإيمان بأمور مشاهدة، والإيمان بالأمور المشاهدة ما ينفع، لا بد أن يكون الإيمان بأمور غائبة، لهذا يقول جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا بد من هذا. وفي صحيح مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها، هذه من الآيات التي تكون في آخر الزمان. المقصود أن قوله ومن آياته الليل والنهار، الليل، ولهذا يقول جل أفرأيتم من جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء، من هو؟ لا أحد. وكذلك الليل، الليل جعله الله جل وعلا من رحمته نعمة وفضل، يسكن فيه الإنسان ويستريح وينام، ولكن الآن تغيرت الأحوال، صار كثير من الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، وهذا مما يجلب الأمراض ويوهن القوى، والله جل وعلا ولا يكفي نوم النهار عن نوم الليل، فلا بد من نوم الليل، الإنسان ينام، وإذا استمر الإنسان على عدم النوم في الليل ربما يصاب في عقله في دماغه فالمقصود أن هذا من آيات الله جل وعلا، الليل والنهار من آياته، والشمس والقمر من آياته، والنجوم، ولكن الشمس والقمر ظاهرة جدا، للنجوم كلها من هذا. ثم قال ومن مخلوقاته السماوات والأرض، هذه أكبر المخلوقات، أكبر ما نشاهد من المخلوقات السماء ثم بعدها الأرض، الأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء، لأن السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات، أينما تتجه السماء فوقك، سماء والأرض شبه البيضة في قلب السماء، ولكن السماء بعيدة عنها، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، فالسماء الدنيا كأنها مثل الأرض بالنسبة للسماء الثانية، وهكذا كل سماء تحيط بالتي تحتها، والسماء السابعة هي أوسعها وأعظمها وأكبرها، ومحيطة بالكون كله. ثم فوق السماء السابعة عرش الرحمن أكبر من كل شيء. ولهذا جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض الفلات. دراهم تلقى في الأرض الفلات، تدري وين هي؟ ما لها نسبة أصلا. والعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا يذكره جل وعلا بالعظيم، رب العرش العظيم، ويذكره أحيانا بالكريم، الكريم الذي فيه سعة وفيه جمال حسن. فكل هذه مخلوقات الله جل وعلا، وكل هذه المخلوقات خلقها الله جل وعلا لا لحاجة إليها، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن لحكمة وإرادة واختبار الخلق وابتلاء. وجعل فيها من الآيات التي يجب أن يفكر فيها الشيء الكثير، وطالب العلم ينبغي له أن يقرأ ولو في مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، يفكر في هذه الآيات كيف يعني، لأن هذا مما يزيد الإيمان، وإن كان الإيمان، لكن كثيرا ما يذكر الله جل وعلا وجوب الإيمان مقرونا بخلق السماوات والأرض. لو فكرت في القرآن، لهذا أصحاب الكهف ربنا رب السماوات والأرض، يعني هو الذي يعبدونه. وهكذا يقول في الآية التي ذكرت سابقا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فهي أكبر المخلوقات. إذا كان ربنا جل وعلا خلق هذه الأشياء، فيجزه خلق الإنسان الضعيف التي يعني هو إعادته كما بدأ. لأن كثيرا من الناس ينكر البعث، إلى اليوم كثير من الناس ينكر البعث، وهذا كفر بالله كما سيأتي. فالمقصود يعني يقول مخلوقات هذه، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع، يعني أن الأراضون سبع مثل السماء، ولكن الحقيقة وهو الظاهر والله أعلم أنها سبع طبقات بلا فتوق. إيش معنى بلا فتوق؟ يعني ما بينها مسافة، طبقات واحدة تحت الأخرى، وآخرها الطبقة التي هي مركز الأرض نيران تلتهب تذيب الجبال. وقد جعل الله شيئا من هذا يظهر للناس، مثل براكين، اللي يسمى براكين، وإن كان أكثر الناس يسميها كوارث طبيعية، هكذا يقولون كوارث طبيعية، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون. والزلازل أيضا بهذا السبب، أنهم هؤلاء الجيولوجيون والذين يقولون سبب الزلازل أن المياه مها البحار تتسرب، فإذا وصلت إلى الطبقة السفلى من الأرض التي تلتهب نار، كونت بخار عظيم. ثم البخار هذا إما أن ينفجر ويصير بركان، أو يصير مثلا الأرض قاسية ثم يحدث الزلزال. في هذه دون هذا، وكلها هذه من آيات الله، لا يجوز أن نقول إن هذا فقط، وإن كان هناك أسباب، ولكن الله يوجدها ليدل على قدرته وعلى أنه على كل شيء قدير. وهل النار هل هي اللي في قلب الأرض؟ الله جل وعلا جاء في الحديث كثيرا، منها اكتبوا سجين، اكتبوا كتابه في سجين في أسفل الأرض، هكذا جاء فيه، اكتبوا كتابه يعني الفاجر الكافر في سجين في أسفل الأرض. وإذا كان يوم القيامة جاء بها تزم بسبعين ألف زمام، لكل زمام من سبعون ألف ملك يمسكونها، ولو تركت لأتت على أهل الموقف حنق لله غضب لله جل وعلا. ثم الآيات في هذا يعني الله جل وعلا يجعل البحار أيضا يجعلها نيران، وإذا البحار سجرت فهي تسجر تصبح نار تحت الأرض. أما قول بعض المفسرين مثل القرطبي رحمه الله يقول: اختلف المفسرون في هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن، يعني ما ذهبت المثل، يقول على قولين: أحدهما أن التمثيل بكونها طرائق سبع، كل طبقة تحتها طبقة إلى السابعة السفلى التي هي نار. ومنهم من يقول إنها كذلك ولكن بينها فتوق، وفي كل طبقة خلق مثل الخلق الذي فوق الطبقة العليا، ورجح هذا القول. وهذا في الواقع يظهر أنه من أقوال أهل الكتاب، بل من قول زنادقة أهل الكتاب، ما هو من قول علمائهم، هو غير صحيح. وليس بنو آدم إلا فوق هذه الطبقة فقط، ما فيها في الطبقة الثانية بنو آدم ورسل مثل الرسل اللي سبقوا كما يقول. ورجح هذا بلا مرجح، وهذا يقول أنه روي عن ابن عباس. إذا كان روي عن ابن عباس يجوز أنه أخذه من أهل الكتاب، والعلم عند الله جل وعلا. المقصود أنه ثبت أنها سبع كما في هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا من الأرض مثلهن. والقرآن كله جاء بذكر سبع السماوات، أما الأرض فتأتي مفردة إلا في هذه الآية، يأتي مفردة، ما جاءنا سبع سبع كالسماوات. وفي الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني يصبح كله طوق له، هل يستطيع يحمله ابن آدم؟ يستطيع إذا صار طوق برقبته يستطيع يحمل هذه الدنيا دي كلها؟ ابن آدم ضعيف مسكين. يقول: لا تسجدوا للشمس ولا القمر، يعني لا تعبدوا. المقتول تسجدوا هنا معناها لا تعبدوا، لا تعبدوا الشمس والقمر، وذلك لأن بعض الناس عبد الشمس والقمر، الشمس والقمر عبدت من دون الله جل وعلا، ولهذا نهينا أن نصلي عند طلوعها وعند غروبها حتى لا نتشبه بالكفار الذين يسجدون لها، وإن كان أكثر الناس لا يعرف هذا، ومع ذلك لا يجوز. ولكن هي الأوقات النهي جاءت ثلاثة، وبعضهم يجعلها خمسة أوقات. التصرف عند مثلا بعد صلاة الفجر يقول: إلى قروب طلوع الشمس، هذا واحد، ثم إذا بانت بدأت بالطلوع إلى أن ترتفع، هذا الثاني، والثالث إذا وقفت الشمس، ما تقف ولكن مخيل الإنسان أنها تقف، والثالث الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف للغروب، والرابع إذا بدأت الغروب إلى أن تغرب إلى آخره، الشهر الخامس. وكونها ثلاثة أقرب، يعني هذه جاء النهي عن الصلاة فيها، وبعضها عن الدفن دفن الموتى فيها، لأجل هذا، لأجل أنها كانت تعبد من دون الله، لا يجوز أن يتشبه المسلم بالكافر وإن كان لا يعرف هذا. ولكن الآن هذه المناهي في الواقع تساهل الناس فيها كثيرا، ولا سيما طلبة العلم، فقالوا إن الصلاة ذات السبب لا بأس إذا دخل الإنسان المسجد ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر، حتى بعض الناس يدخل المسجد وهي تكاد تغرب فيصلون. الواقع أن هذا لا ينبغي، وإن كانت المسألة مسألة اجتهاد، الاجتهاد مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها، ولكن يجب الإنسان أنه لماذا ينهى الرسول عن هذا؟ ثم نعرف أن النهي هنا للتحريم كما هو عليه أكثر العلماء، النهي للتحريم، والأمر بالصلاة مثل صلاة تحية المسجد هل هو للوجوب؟ كان بعض الظاهرية يقول الوجوب، والصحيح أنه ليس الوجوب، بل هذا الندب، ندب يعني الإنسان إذا ترك ويكون آثم ما يكون آثما، فكيف أفعل سنة أرتكب محرم وأفعل سنة؟ على كل حال مسألة كما هو معروف يعني مسألة اجتهادية، لأنها جاء فيها نصوص من جانبين، وإن كان الواجب على الإنسان أن يجتهد، يجتهد ويأخذ بالترجيع، لأن كلام الرسول لا يتضارب، لا يمكن أن يأتي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء متضارب أبدا، ولكن الفهوم تختلف. قل فلا تسجدوا ولا واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني اعبدوا الله الذي خلق هذه المخلوقات إن كنتم إياه تعبدون، يعني توحدون الله مخلصين له فهذا الطريق. قال وقوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هكذا مثل ما سبق إن الله جل وعلا يذكر المخلوقات الكبيرة يعني عندما يأمرنا بعبادته، إن ربكم الله يعني معبودكم الذي يجب أن تعبدونه، ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش جاء في سبعة مواضع من القرآن هكذا، في ستة مواضع مرتب على خلق السماوات والأرض بلفظ ثم، والسابع ليس فيها ترتيب. ثم يقول يغشي الليل النهار، يغشي يعني يدخل هذا بهذا، اطلبوا حديثا كل واحد خلف الآخر مسرعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كلها بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. استدل العلماء بهذه الآية على الفرق بين الأمر والخلق، يقوله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر يكون بقوله والخلق يكون بفعله، وهذا الاستدلال على المتكلمين الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، فهل انتهى هذا ولا له وجود اليوم؟ الأشاعرة اللي يزعمون أنهم أهل السنة يقولون بهذا الآن، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام الله ما ينقسم هذا القسمين، ولكن الكلام بالعموم عندهم ينقسم إلى قسمين، كلام يكون باللفظ والصوت وهذا يقولون ممتنع على الله، كيف يكون ممتنع له؟ إذن كيف أرسل الرسل؟ كيف أمر ونهى؟ كيف شرع الشرائع؟ كيف يخاطب الناس؟ كيف يحاسب الناس؟ كيف يعني هذا إبطال للشرع كله، إبطال للدين الإسلامي كله، هذا قسم عندهم. والقسم الثاني يقولون معنى واحدا يقوم بذات المتكلم، معنى واحد يقوم بالذات، المعنى هل المعنى يسمع أو يرى؟ فمعنى ذلك أن القرآن ما هو كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وهذا كفر بالله جل وعلا. فالمقصود أن هذا الآية دليل على إبطال هذا المذهب الخبيث، ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر، فالأمر يكون بقوله والخلق يكون بفعله، وإن كان الفعل أيضا هذا يقول للشيء كن فيكون تعالى وتقدس بلا توقف. قوله تبارك الله رب، تبارك، تبارك تعاظم وتقدس وكبر وعظم، وتدل على السعة برحمة. ولا يجوز أن يقال هذا اللفظ إلا بالله جل وعلا، ما يقال تباركوا بكذا، تباركوا مثل ما يقول بعض الناس تباركوا بالنواصي والبقع، هذا كلام باطل لا يجوز، فهذا خاص بالله جل وعلا، تبارك الله رب العالمين، وسبق معنى الرب والعالمين. نعم.